قال رحمه الله: لازلنا مع بعض المسائل المهمة التي عنون لها الإمام الشنقيطي في كتابه دفع الإهام للاضطراب، مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث. تقدمت معنا مباحث عظيمة جميلة تتعلق بالذبائح واللحوم، استفدنا ذبائح أهل الإسلام إن لم يسمى عليها فهل تؤكل أو لا تؤكل، فإن ترك التسمية عمدا فعند جماهير أهل العلم لا تؤكل، وإن ترك التسمية نسيانا فعند جماهير أهل العلم تؤكل. وخالف شيخ الإسلام وجماعة من العلماء ورأوا أنها تؤكل، رأوا أنها لا تؤكل، إن ترك التسمية عمدا نسيانا لا تؤكل، وأما عمدا فقول جماهير أهل العلم. وخالف الشافعي رحمه الله ورأى أن ذبيحة المسلم تؤكل مطلقا سواء تركها عمدا أي التسمية أو تركها نسيانا، ما دام هو مسلم فذبيحته تؤكل سواء ترك التسمية عمدا أو نسيانا. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن التارك أو أن تارك التسمية عمدا لا تؤكل ذبيحته، وأما تارك التسمية نسيانا فالخلاف قوي بين جمهور أهل العلم وبين غيرهم، فهم يرون أنه إن نسي التسمية أكلت، وأما شيخ الإسلام وجماعة من المحققين فيرون أنها لا تؤكل. فالبخاري مع من؟ البخاري مع من في تارك التسمية نسيانا؟ مع الجمهور. وابن عباس مع الجمهور، أحسنتم، أنهم يرون أنها إن تركت التسمية نسيانا تؤكل الذبيحة لعموم الأدلة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها، أو إن الله أو إن رفع القلم عن الخطأ أو عن نعم عن النسيان والخطأ، الحديث الذي أريده، نعم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أحسنته. والرواية الصحيحة وضعة على تحسين العلامة الألباني، وإلا الحديث به ضعف عند جماعة من أهل العلم لم يقوى ولم يرتقي بالشواهد والمتابعات عند كثير من العلماء يرون ضعفه. وأيضا الحديث الآخر حديث ابن عباس إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، تجاوز بلفظ تجاوزه. ثم ذكر مسألة مهمة يقول رحمه الله بعد أن عنونا بالعنوان المتقدم أن كثيرا من علماء المالكية والشافعية وغيرهم يفرقون بين ما ذبح أو بين ما ذبحه أهل الكتاب لصنم وبين ما ذبحوه لعيسى وجبريل وللكنائس. فكثير منهم تقدمت مسألة ذبائح أهل الكتاب قبل مسألة ذبيحة أهل الإسلام، والذي خرجنا به في ذبائح أهل الكتاب أنهم إذا ذبحوا بالطريقة الإسلامية تؤكل، وسموا الله سبحانه وتعالى أنها تؤكل، وأما إذا ذبح بالخنق أو ذكوه بالخنق يعني مسكوا خنقه فهذا لا يجوز أكله على الصحيح. ومن أهل العلم رأى أنه إذا خنق، ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن وله قولان تناقضتا أو تباينتا، قول بالحل حتى وإن خنقه مسكا هكذا بيده وذكاء، يقول هذه ذكاء عندهم تعتبر ذكاة فلا بأس أن يؤكل. والصحيح أن المخنوق لا يؤكل لعموم الدليل، والمنخنقة والموقودة. وهذه مسألة تتعلق بذبائح أهل الكتاب، وهي أنهم إذا ذبحوا وأهلوا به لغير الله هذا لا تؤكل. إذا قال باسم الصنم الفلاني وأراد بهذه الذبيحة للصنم نفسه ولم يأكلوها وتركوها وجعلوها للصنم، هذه حرام علينا وعليهم لأنها ليست من طعامهم فلذلك تركوها، وليست من ذبائحهم فلذلك تركوها ولم يأكلوها. أما إذا ذبح باسم عيسى، قال باسم عيسى وذبح الذبيحة باسم جبريل باسم الكنيسة، فهذه يسمون عليها غير اسم الله سبحانه وتعالى لكن يأكلوها، والمقصود من الذبح هو هم، المقصود بها هم أي الأكل، فلذلك يذبحوها باسم عيسى باسم غيره ويأكلوها. فهذه عند جماعة من أهل العلم أنه لا بأس بأكلها وإن سمي عليها غير الله سبحانه وتعالى، لأن المقصود بها هو الأكل، وإنما هذا يذكرون كالتبرك بهذا الاسم فيقولون بسم الله باسم عيسى باسم المسيح باسم كذا إلى آخره. فجماعة من أهل العلم يفرقون بينما ذبح للصنم فهذا له فلذلك ما يأكلوه، وبينما ذبح باسم عيسى فهذا يؤكل، لا بأس بأكله لأنهم ذبحوه لأنفسهم ولكن سموا غير الله، سموا عليه هذا الاسم، وإلا هو المقصود هو الذبح لهم ولكن ذكروا اسم غير الله سبحانه وتعالى باسم عيسى باسم المسيح، فقالوا هذا جائز أكله. والذي خرجنا بما هو ورجح الإمام أنه لا يجوز لعموم قوله نعم وما أهل لغير الله به في البقرة وما أهل به لغير الله لا يجوز أكله، فهو داخل في هذا العموم، وهذا أهل بمعنى رفع الصوت والمقصود به ما ذبح باسم فلان، فهذا لا يجوز، يشمل هذا العموم أنه لا يجوز أكله، حرمت عليكم الميتة إلى قوله وما أهل لغير الله به، فهو يدخل في التحريم. وهم يقولون وما أهل لغير الله به المقصود به إيش؟ وما ذبح على النصب، هذا هو المقصود، فهذا الآن المتأخر يخصص المتقدم، فيكون المقصود مما ذبح وما أهل لغير الله به هو ما ذبح على النصب وجعل الأنصاب وجعل الأصنام، هذا هو الحرام. وأما ما أهل به باسم عيسى باسم كذا هذا مو حرام، يجوز أكله، لأن المقصود ما أهل لغير الله به هو خصوص ما ذبح على النصب وللأصنام، هذا الحرام. وأما ما على ذلك فما يذبح باسم عيسى واسم جبريل هذا جائز. والإمام الشنقيطي رد هذا وأن هذا باطل، باطل ولا يجوز أن يؤخذ به. هذا الذي قرأناه فنأخذ غيره، وهو قول جماعة من السلف رضوان الله تعالى عليهم، وذهب إليه فقهاء الشام مكحول والقاسم المخيرم وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر سعيد بن عبد العزيز والأوزاعي كما في الاستذكار. هؤلاء فرقوا بين هذا وهذا، بين ما أهل به لغير الله المقصود به الصنم والأنصاب هذا حرام، وبين ما أهل به لغير الله والمقصود به غير هذه الأشياء باسم عيسى باسم الله هذا ما يضر، لأن هذه الذبيحة هي ذبحت للنفس وإنما مجرد اسم، جعل هذا مجرد اسم فقط وليس مقصودا بها، وإنما المقصود بها الأنفس، فهذا جائز أكله. والصحيح كلتا الذبيحتين محرمة الأكل. قال رحمه الله وأما استدلالهم بقوله وما ذبح على النصب، أي في تخصيص الآية وما أهل لغير الله به، فخصصوها بقوله وما ذبح على النصب، وأما استدلالهم بقوله وما ذبح على النصب فلا دليل فيه، لأن قوله تعالى وما ذبح على النصب ليس بمخصص لقوله وما أهل لغير الله به، وإنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام، فإنه ما أهل به لغير الله أو ما أهل لغير الله به هذا لفظ عام، ومن أفراده وما ذبح على النصب، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا كما هو معلوم من علم الأصول، هذا الذي سيقرر في هذه المسألة. وأما استدلالهم بقوله وما ذبح على النصب فلا دليل فيه، لأن قوله تعالى وما ذبح على النصب ليس بمخصص لقوله وما أهل لغير الله به، لأنه ذكر فيه بعض ما دل عليه العموم وما أهل لغير الله به. نعم كما قال رحمه الله، وقد أملينا عليكم كلام ابن عطية رحمه الله، وهو قوله ما ذبح على النصب قال جزء مما أهل لغير الله به، لكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرته أو لشهرة الأمر وكذلك شرف الموضع وتعظيم النفوس له، هذا كلام ابن عطية رحمه الله تعالى، فهو يقول ما ذبح على النصب هو جزء من قوله وما أهل لغير الله به، لكن لماذا خصص؟ قال ولكن خصص بالذكر بعد جنسه وهو المتقدم وما أهل لغير الله به لشهرة الأمر وشرف الموضع وما ذبح على النصب بجانب البيت وتعظيم النفوس له، تعظيم هذا الشيء، تعظيم النفوس وما ذبح على النصب، فذكر وخصص بالذكر، وإلا هو فرد من أفراد العام المتقدم، وذكر الخاص بعد العام أو ذكر فرد من أفراد العام لا يفيد تخصيصا، كما تقول أكرم الطلاب ثم تقول أكرم زيدا، أكرم الطلاب ثم تقول أكرم زيدا، فذكر هنا زيد بعد ذكر العموم لا يفيد تخصيصا، وإنما خص زيدا بالذكر لعله ربما لا ينتبه له أو خصه لأنه مجتهد فخصه بالذكر لمزيته مزية اجتهاده، فعمم ثم بعد ذلك ذكر زيدا، فهذا الذكر الأخير فيه ذكر بعض أفراد العام، فزيد من الطلاب، والقاعدة عند الأصوليين أن ذكر بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا. وهكذا أيضا من هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. جاء في بعض الروايات وجعلت تربتها لي طهورا، وجعلت تربتها لي طهورا. أخذ من هذا بعض أهل العلم أن هذا من باب التخصيص، والصحيح أنه ليس من باب التخصيص، لأنه من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا. فإن التربة جزء من الأرض، والأرض فيها التربة وفيها الطين وفيها الرمل وفيها إلى آخر ذلك، كله يجوز التيمم بها. أما وجعلت تربتها لا يقال هذا تخصيص لما تقدم، وإنما هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا. وأمثلة كثيرة يذكر منها رحمه الله تعالى شيئا. قال: لأنه ذكر فيه بعض ما دل عليه عموم وما أهل لغير الله به. وقد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد الحكم العام بحكم العام لا يخصصه، على الصحيح وبعبارة أوضح ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا، هذه عبارة أوضح، وهي قاعدة مشهورة عند الأصوليين، وذكرنا لك مثالا له وستأتي أمثلة أيضا. قال: وقد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد العام بعض أفراد الحكم العام بحكم العام لا يخصصه، على الصحيح وهو مذهب الجمهور، خلافا لأبي ثور محتجا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص. فأبو ثور يرى أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام يفيد التخصيص، لأنه ما فيه فائدة من ذكره إلا التخصيص. وجعلت تربتها لنا طهورا معنى تخصيص لقوله وجعلت الأرض لنا طهورا، فليس كل معنى الأرض يتيمم به، وإنما التربة خصص التربة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم ثم خصص، فهذا التخصيص لا فائدة له، هذا الذكر للفرد من أفراد العام لا فائدة له إلا التخصيص، أو لا فائدة فيه إلا التخصيص، وإلا لماذا يذكر؟ فلا فائدة فيه إلا التخصيص. جعلت تربته تخصيص لقوله وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فلا يتيمم إلا بالتربة فقط، بناء على هذا القول أن ذكر بعض أفراد العام يفيد التخصيص بحكم العام يفيد، والصحيح أنه لا يفيد التخصيص، ثم هو مفهوم لقب كما سيأتي. قال: خلافا لأبي ثور محتجا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص، ولماذا يذكر؟ وأجيب من قبل الجمهور بأنه مفهوم لقب، الجمهور يقولون هذا مفهوم لقب وليس بحجة، مفهوم اللقب ليس بحجة، ومفهوم اللقب هو تعليق الحكم باسم علم أو تعليق الحكم باسم جنس. فإذا علق الحكم باسم علم أو علق الحكم باسم جنس فهذا مفهوم لقب لا يفيد تخصيصا، وليس مفهوما معتبرا، ليس مفهوما معتبرا، كأن تقول محمد رسول الله، فليس معنى أن غير محمد ليس برسول، عيسى ما هو رسول ولا موسى رسول، لأن هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا يعمل به عند جماهير أهل العلم، خالف الدقاق، والصحيح أنه لا يعمل بمفهوم اللقب. والمقصود بمفهوم اللقب هو تعليق الحكم باسم علم، محمد رسول الله، أكرم زيدا، أكرم زيدا، فليس مع أنك ما تكرم محمد، أكرم محمد، أنا ما نهيتك عن محمد، قلت لك أفهم يعني أكرم زيدا، فلا تفهم مفهوما أنني ما أعطي إلا زيد، ما أعطي محمد، هذا مفهوم لقب، مفهوم اللقب لا يعمل به عند جماهير أهل العلم، وضابطه تعليق الحكم باسم علم، أكرم زيدا، زيد قام، فليس معنى أن محمد ما قام، ما قام إلا زيد فقط، لا، ما مقصود هذا، لأن هذا فيه تعليق حكم باسم علم أو باسم جنس. زكي من غنمك أو زكي الغنم، زكي الغنم، هذا جنس الآن، هذا جنس، أو في الزكاة في الغنم زكاة، هذا جنس، فليس له مفهوم أن البقر ما فيها زكاة، وأن الإبل ما فيها زكاة، وأن الأموال ما فيها زكاة، هذا مفهوم لقب غير معمول به. فمفهوم اللقب ضابطه أن يعلق الحكم باسم علم، أي بعلم أو باسم جنس. فإذا رأيت أن الحكم علق بعلم أو علق باسم جنس فمفهومه مفهوم لقب لا يعتبر به، كما سمعت في الأمثلة، قام زيد، ليس معنى أن محمد ما قام، سيأتي واحد يقول يا أخوان معنى محمد ما قام، نقول له هذا مفهوم لقب، مفهوم اللقب المقصود به مفهوم الاسم العلم هذا، ولكن ألحق الجنس، وإلا اللقب المقصود به الاسم، مفهوم الاسم المقصود به مفهوم الاسم العلم وألحق الجنس. فهذا من باب مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب كما تعلمون ليس بحجة. وهو يقول ما فيه فائدة في ذكر الفرد هذا بعد العام بحكم العام إلا التخصيص، إلا التخصيص، وهذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح. قد تكون هناك فائدة مقصودة من ذكر هذا اللفظ كما سيشير رحمه الله. قال: وأجيب من قبل الجمهور بأنه مفهوم اللقب وليس بحجة، فمن أسأله ما هو ضابط مفهوم اللقب؟ ها يا أبو عمر، تعليق الحكم باسم علم أو باسم جنس. أحسنت. فإذا قلت زيد قائم أو قام زيد، هل معنى أن محمد ما قام؟ لا، هذا مفهوم لقب لا يعتبر به. وهكذا لو قلت محمد رسول الله، هل معنى أن عيسى ليس برسول الله؟ هذا مفهوم إيش الآن؟ هذا مفهوم لقب لا يعتبر به. ليس معنى محمد رسول الله أي أن عيسى ما هو رسول الله، هذا مو صحيح. أكرم زيدا، هل معنى أنك لا تكرم إلا زيدا؟ لا، لأن هذا مفهوم لقب. أكرم زيدا وإن شئت تكرم محمد لا أخذ ذلك، لكن هو نص على زيد ولم يمنعك من إكرام غيره، وإنما هذا مفهوم يفهم، وهو مفهوم لقب كما سمعته ولا يعتبر به. وهكذا أيضا: وجعلت تربتها لنا طهور، وجعلت تربتها لنا طهور، فليس معنى ذلك يأتي أحد ويقول معنى أن غير التربة ليس بطهور، نقول هذا مفهوم إيش؟ مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة. وهذا ليس من باب ذكر الخاص بعد العام، وإنما من باب ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام، لا يفيد تخصيصا. قال رحمه الله: وأجيب من قبل الجمهور بأنه مفهوم اللقب ليس بحجة، بأن مفهوم اللقب ليس بحجة. وفائدة ذكر البعض، هذه الفائدة التي قال أبو ثور ما له فائدة للتخصيص، لا، له فائدة أخرى. وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام، هذه فائدة جميلة. فائدة ذكر البعض من اللفظ العام يذكر البعض، فائدة نفي احتمال إخراجه من العام، لأنه قد يكون فيه احتمال فتنص عليه وتنفي هذا الاحتمال، تنفي هذا الاحتمال الذي قد يفهم، فتأتي بهذا التنصيص لنفي احتمال إخراجه من العام أو لشرفه أو لغير ذلك. قال رحمه الله: وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام، فإذا حققت ذلك فاعلم أن ذكر البعض لا يخصص العام. هذه كلها مسائل أصولية يذكرها في هذا المختصر المفيد، كم نستفيد منه كما أشرنا في درس سلف. فإذا حققت ذلك فاعلم أن ذكر البعض لا يخصص العام، كما تقدم معكم في المثال الإيضاحي، أكرم زيدا أو أكرم الطلاب، ثم تقول أكرم زيدا، فقولك بعد قولك أكرم الطلاب أكرم زيدا، هذا لا يفيد تخصيصا، وإنما في ذكر البعض أو ذكر بعض أفراد العام بحكم العام نفس الإكرام، فهذا لا يفيد تخصيص الخاص، على ما تقدم أن هذاك الحكم يلغى في العام ويبقى لزيد فقط، هذا ما هو صحيح. لكن لو قال أكرم الطلاب ثم قال لا تكرم إلا زيدا، لا تكرم إلا زيدا، هذا شيء ثاني، معنى الطلاب خلاص ألغي إكرامهم فلا يكرم إلا زيد. أما أكرم الطلاب ثم يأتي في لفظ آخر أكرم زيدا، هذا ما يقصد به التخصيص، وإنما ذكر زيدا لاحتمال نفي إخراجه من العام، أو ذكر زيدا لشرفه. قال: فإذا حققت ذلك فاعلم أن ذكر البعض لا يخصص العام، سواء ذكر في نص واحد كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فذكر الصلاة الوسطى بعد اللفظ العام حافظوا على الصلوات لفظ عام، ثم ذكر الصلاة الوسطى لا يفيد تخصيصا، لأن هذا من باب ذكر بعض الخاص، وذكر بعض الخاص بحكم العام لا يفيد تخصيصا. قال: سواء ذكر في نص واحد كقول تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أو ذكر كل واحد منهما على حدة كحديث الترمذي وغيره، أيما إهاب دبق فقد طهر. هذا الآن نص عام، سيأتي الخاص في مسلم، هذا نص عام ظاهر أنه أيها أو عمومه يدل على أنه أيها، سواء كان إهاب السباع أو إهاب اللحوم المأكولة، الحيوانات المأكولة أو غير المأكولة، كله إذا دبق تحصل له الطهارة، فلا يقال هذا كلب إهابه إذا دبق ما يتحصل له الطهارة، أو هذا خنزير إهابه إذا دبق ما تحصل له الطهارة، هذا لفظ عام عندنا الآن. أيما إهاب دبق فقد طهر، أي جلد دبق فقد حصلت له الطهارة، هذا لفظ عام، سيأتي في مسلم لفظ خاص. قال رحمه الله: أيما إهاب دمغ فقد طهر، من حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، وهي لمولاة ميمونة، بشاة ميتة، فقال: هل أخذتم إهابها؟ والحديث لفظه: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. مر بشاة لمولاه لميمونة فقال لهم: هل أخذتم إهابها فانتفعتم فدبغتموه فانتفعتم به. فعندنا الآن ذكر شاه، مر بشاه ميتة وقال لهم: هل أخذتم إهابها فانتفعتم فدبغتموه فانتفعتم به. هذا الحديث فيه شاه، وإهاب شاه خاص هنا، وهذاك الحديث فيه أيما إهاب دبغ فقد طهر، إهاب شاه أو غير شاه. فهل هذا الحديث المتأخر حديث ابن عباس الذي في مسلم يخصص الحديث المتقدم؟ نقول لا، لأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيده تخصيصا، فتبقى ويبقى الحكم على ما تقدم، أي إهاب سواء كان لمأكل اللحم أو غير مأكل اللحم. يجده الشخص ميتا مثلا، يجد الحيوان ميتا فيأخذ إهابه فيدبغه بما يصلح للدباغة من المواد ويطهر به، فإنه يجوز له أن يستعمله في المائعات وفي السوائل على الصحيح. قال: من حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل أخذتم إهابها؟ الحديث فذكر الصلاة الوسطى في الأول الآية المتقدمة، فذكر الصلاة الوسطى في الأول لا يدل على عدم المحافظة على غيرها من الصلوات. صدق، ذكر الصلاة الوسطى في الآية الأولى لا يدل على عدم المحافظة على غيرها من الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وإنما هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا، فتبقى الصلاة الوسطى يحافظ عليها وغيرها من الصلاة يجب الحفاظ عليها، ولكن لمزيد الصلاة الوسطى ولشرف الصلاة الوسطى خصها بالذكر. قال رحمه الله: فذكر الصلاة الوسطى في الأول لا يدل على عدم المحافظة على غيرها من الصلوات، وذكر إهاب الشاه في الأخير، إهاب الشاه وذاك عام، لا يدل على عدم الانتفاع بإهاب غير الشاه، لأن ذكر البعض لا يخصص العام، أو لا يخصص عندكم إيش العام؟ لا يخصص العام، أنا عندي الباء خطأ هنا، لا يخصص العام، هذا البعض هو الذي يخصص المتقدم عن القول هذا، فيكون الباء هنا ملغية، لا يخصص العام. طيب، هذه مسألة، وهي مسألة ما تقدم معنا الآية التي أرادها رحمه الله تعالى، أن قوله ما ذبح على النصب لا يخصص قوله إيش وما أهل لغير الله به، لأن هذا عند الأصوليين من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا، ونظر له بهذه الأمثلة: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فذكر الصلاة الوسطى ليس معنى أن الصلاة الأخرى لا يحافظ عليه لأنه قد ذكر الخاص، هذا خطأ. وذكر إهاب الشاء لا يخصص عموم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، بل يطهر إهاب الشاء وغير إهاب الشاء، حتى الخنزير وحتى الكلب إذا وجده الشخص ميتا مثلا وأخذ إهابه ودبغه دباغة صحيحة فإنه يطهر على الصحيح، من أقوال أهل العلم، والمسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من عمم، ومنهم من عمم واستثنى الكلب والخنزير وهم الشافعية، ومنهم من عمم واستثنى الخنزير وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ومنهم من حرم جميع يعني الإهابات وأنها لا تدبغ وأنها لا تطهر بالدباغ أنها لا تطهر بالدباغ. والصحيح هو القول الأول، أن أي إهاب دبغ فقد طهر، أي إهاب شيء ميت من هذه الأشياء دبغ فيجوز الانتفاع به لأنه يصير طاهرا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو القول الصواب في هذه المسألة. بقي معنى يستثنى يعني إهاب النمور والسباع، أو إهاب السباع يستثنى من حيث الافتراش فقط، من حيث الافتراش لا يفترشه الشخص ويجلس عليه، فإن هذا من شأن المترفين ومن شأن أولئك الكفار يفعلون هذا الشيء، فيكون النهي عنه لمعنى آخر لا لمعنى الانتفاع به في غير الافتراش، فإنه يجوز الانتفاع بإهاب النمور والسباع في غير الافتراش، وأما الافتراش والركوب عليه هذا منهي عنه، لأنه جاءت جملة من الأدلة تدل على المنع، فيكون المنع فيه إنما في الافتراش فقط والجلوس عليه، أما في غير الافتراش من وضع المياه فيه أو الانتفاع به باللباس يعني يجعل منه الألبسة وغير ذلك فهذا ما فيه دليل عن المنع، بل حديث رسول الله يشمله، أيما إهاب دبق فقد طهر. جاءت أدلة لا تجلس على أو لا تفترش إهاب السباع إلى آخر ذلك، فيحمل على الافتراش فقط، أن الافتراش ممنوع وغير ذلك من الاستعمالات لا بأس أن يستعمل إهاب السباع. هذا هو الصواب، ومنهم من جوز حتى الافتراش وضعف الأحاديث في الباب المذكور ضعفها، والصحيح أنها تثبت ويكون استثناء في الافتراش دون غيره. أما اللباس وهكذا أيضا وضع المياه فيها والاستعمال في أشياء أخرى فإنها تدخل في العموم. هذا حاصل مسألة الإهاب. جاء الوقت أظن ونحن نحب أن نسمع من إخواننا. فما هو الذي استفدنا من درسنا الآن؟ هل قوله وما ذبح على النصب يخصص قوله وما أهل لغير الله به؟ ليس مخصصا. لماذا ما هو مخصص؟ فإن من قال يجوز أن تأكل ذبيحة سمي عليها اسم عيسى، قالوا هذا المقصود بقوله وما أهل لغير الله به، وإلا ما فائدة تخصيص ما ذبح على النصب؟ معنى الذي يحرم مما أهل لغير الله به هو ما ذبح على النصب، وأما ما أهل لعيسى باسم عيسى إلى آخر ذلك فهذه ذبائح لهم، وإنما ذكروا هذا الاسم مجرد، لأن هذا إنما هو من ذكر بعض أفراد العام. فالعام ما هو عندنا في الآية المتقدمة؟ ما هو العام؟ وما أهل لغير الله بهذا العام يشمل ما أهل لعيسى وجبريل والأصنام، وهم يقولون هذا العام ما هو مقصود، وإنما المقصود منه وما ذبح على النصب هذا خصصه. والصحيح أن هذا ليس من باب التخصيص، لأنه من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا. تذكر نظيرا لهذه الآية فيها ذكر بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا؟ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فما يقال أنه لا يحافظ إلا على الصلاة الوسطى؟ مثال آخر، ما عند من؟ لا بالله، أيما إهاب دبق فقد طهر، هذا عام. أحسنت، فقول النبي عليه الصلاة والسلام في إهاب مولاة ميمونة هل انتفعتم به لا يفيد تخصيصا، أن الإهاب الذي يطهر بالدماغ إنما هو إهاب الشاة، وإنما هو من الباب الأول. أضيره أه؟ طيب لا بأس، ذاك الله خيرا، وجعلت لنا أرض مسجدا وطهورا، ثم قال في لفظ آخر في مسلم وجعلت لنا تربتها طهورا، فهل يفيد التخصيص أن الذي يتيمم به التربة فقط وما عدا التربة من الأرض لا يتيمم به؟ هذا غير صحيح، لأن هذا من باب إيش؟ ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا. وأيضا فيه رد آخر عليهم أنه من باب مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ملغي غير معمول به. إن شاء الله بعد الأذان يتفضل أخونا أبو رافع أو من قد عينوه حفظهم الله.